الإنس بقانونه، خلق الجن بقانونه، خلق الملائكة بقانونها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكل قانون له خصائصه ومميزاته التي تناسب عنصر تكوينه. فالإنسان لأنه مخلوق من الطين له الكثافة، الكثافة بمعنى أنه هو الحواجز تمنعه، زي كما قلنا لو أنك تجلس في تفاحة في الأوضة اللي وراء اللي انت قاعد على الجدار اللي سديدها ما تعداش لا ريحة ولا طعمها إلى فمك. لكن لو أنك جعلت جزوة نار في الأوضة التانية في ريح الجدار من الممكن أن يتعدى أثرها لك، لأن للنار إشعاعيات تنفذ من الإيه؟ من الأشياء. المادة التانية ملهاش. فالجن لأنه مخلوق من نار له إيه بقى؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. تعال الأول، فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون، هل القانون هو الذي سيطر؟ لا، رب القانون يسيطر فوق القانون. فيجي للجن اللي عنده خفة حركة وخفة مش عارف إيه وخفة إيه، يجيب واحد من الإنس يعلمه شيء من أسرار كونه، يستذل الجن لخدمته. يبقى أنت يا جن مش واخد خصوصيتك من العنصر، لا ده من القادر من المعنصر، بدليل إنه يجيب واحد من الأدنى يخليه إيه؟ يتحكم فيك. طب وليه؟ قال لك دي ابتلاءات للخلق. الآية بتقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هم هيعلموك السحر، تعمل سحر ازاي؟ بس ينصحوك من الاول ويقول لك احنا ايه؟ فتنه. فتنه عن ابتلاء واختبار. لا تكفر مما يدل على ان كل من يتعلمها ان قال لك اني ساستعملها في الخير فهو كاذب. لانك انت بتقول انت تستعملها في الخير ساعه ايه؟ صفاء نفسك من الخلق. طب افرض الواحد غاظك من اي ناحيه وانت عندك اسرار بقى، تقدر على نفسك؟ انت صحيح امين وقت الايه؟ التحمل. انما هل امين انت وقت الاذى؟ واحد يغيظك كده تروح مستعمل له الايه؟ تبقى تكافؤ الفرص امتنع. ليه؟ لان اللي بيحمي العالم وبيديله الامن انما هو تكافؤ الفرص بين افراد الجنس الواحد. واحد يغذني احب اضربه قلم، واحد تاني يروح شدد ايده يقول لك هتضربه قلم ما هيجي ابني اللي مش عارف ايه يضربك انت دل. يبقى تكافؤ الفرص عمل ايه؟ خلى كل واحد يلزم حد. اللي فاهم العالم الان من الشر المحبق بيه شرقا وغربا ايه؟ تكافؤ الفرص. دي خايفه من دي ودي خايفه من دي. فاذا واحد خد سلاح مش عند التاني، الانسي اللي ياخد سلاح استخدام الجني يبقى خد سلاح مش عند مين؟ مش عند اخوه الانسي. يبقى خد فرصة اقوى منه ولا لا؟ خد فرصة اقوى منه. يبقى هذا من الابتلاء بقى. واحنا قلنا ان ساعة يمنع الله شيئا او يطلب شيئا انما يريد ان يحافظ عليك انت. فقال انا اعلمك صحيح، وهعلمك ازاي تسحر وازاي تاخد قانون الجن وتسخره، بس افهم ان هذا ايه؟ ابتلاء. وابتلاء ده قد تنجح وقد تسقط. لكن قوله فلا تكفر يدل على انه علم طبائع البشر في انهم حين ياخذون فرصه اعلى قد يضمنون وقت صفاء نفوسهم، ولكنهم لا يضمنون يوم تعكير ايه؟ نفوسهم. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لان ما دام ربنا من مديهم ديا يقدر يسلب الله. افرض ان الله سبحانه وتعالى اقدر انسانا على ان يبقى عنده فلوس وبعدين يروح يشتري المسدس ويتعلم ضرب النار، اداله امكانيات ولا لا؟ مش عندي انا ولا ايش عند التاني. على الاول ساعة ما يغضب عليا ولا أي حاجة، يمكن لو ما كانش معاه المسدس كانت كلمة تريحه، إنما لو معاه مسدس يعمل إيه؟ يبقى جاب لنفسه ده ولا ما جابش لنفسه إيه؟ ده جاب لنفسه ده. فساعة ما يمنع يبقى بده يرحم، ساعة ما يمنع يبقى بده إيه؟

ويقول لك يا شيخ صحي عندي ومش عارف ايه ولا بتاع. يبقى فيه فرق بين ان تقبل ساعة الايه التحمل وساعة مين اللي خد ساعة التحمل والاداء معا. قال له يا شيخ ابعد عني انا راجل ليه ظروف مش عارف ايه. لا مش غادر. لا بلاش. يبقى لانه مش امن نفسه امتى ساعة الاداء. فالذي يتعلم شيئا يناقضه ناموس وجوده يقول له احذر ان تبتلى وان تفتن وان تستعمل ذلك. يمكن تقول انا هستعملها في الخير واللي يجي لي مزنوق اعمل هذا. قول له انت بتتكلم على وقت التحمل انما ما بتتكلمش على وقت الايه على وقت الاداء. واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون. الافك قلب الشيء عن وجهه ومنه الكذب. ليه؟ لان كل شيء له نسبة كلامية نتكلم بها وله نسبة واقعية. اذا قلت مثلا محمد مجتهد دي نسبة ايه؟ كلامية. فيه واقع ان يوجد واحد اسمه محمد وصحيح موصوف بالاجتهاد يقول لك يعني النسبة الكلامية وافقت النسبة الايه؟ الواقعية الخارجية. يبقى ده الكلام صدق ولا لا؟ لكن لما يكون كذب انت محمد المجتهد ولا في محمد وكان في محمد مش مجتهد يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الايه؟ الواقع. يبقى قلبت المسألة ولا ما قلبتهاش؟ ولذلك نسميها ايه؟ نسميها كذب واشدته افك. او الكذب ان لا تطابق وان لم تكن تعلم. والافك انك انت تعمده افتراء يعني. ان الك عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون. برضو فاذا الفجائيه تلقف تبتلع. ما يافكون ايه يعني عمليه الكذب بتاعته. وهم القوا في ايه اخرى القوا حبالهم وبعدين من خيبتهم قالوا بعزه فرعون. عزه فرعون ايه هو جاي يستنجد بيه خيبة ايه دي؟ ده خايب وده اخير. فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق. يا سلام مش كلمة وقع الحق يعني صار الحق النظري واقعا ملموسا. ساعة ما تقول لي مش قلت لك كذا ايه وحاصل يا سيدي. انت كنت قايل له على كذا وكذا وكذا ويحصل كذا وكذا وبعدين يحصل بالفعل تقول له ايه؟ اهو حصل يا سيدي. ليه؟ لان هناك فارق بين كلام يلقى نظريا وبين كلام يؤيده مين والواقع. ولذلك وقع والوقوع عاده يكون من اعلى سقوط كده من ايه من اعلى يعني كل واحد ايه كل واحد يشوفه يرى. فوقع الايه الحق اما ان تقول انه ثبت واصبح بعد ان كان كلاما خبريا يصح ان يصدق ويصح ان يكذب صار بوقوع بيه بصدقه واقعا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون اللي هو ايه من السحر. ما دام وقع الحق لجهة لصالح موسى وبطل ما كانوا يعملون من المقابلين وهو مين وهم السحر يبقوا غلبوا ولا ما غلبوش؟ غلبوا هنالك. وما دام غلبوا هنالك يبقى بس مش غلب بس اللي استنجدوا بيهم وهم نفسهم اللي جايين ايه ما بقى بحبالهم وعصيهم وجايين يعني مستنجد بيهم وجايين يبقى فيه صغار ولا لا؟ صغار للمستدعي وصغار للمستدعى. وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين. شو بقى ما امشي وسجد السحرة القيا مما يدل على ان خروجهم من السجود مش برايهم ده عمليه انبهاريه من اللي حصل كان شيئا اخر القاه ساجدين. مفيش لهم ايه وده اللي قال لك ده انبهار الحق بقى ساعه ما يكون هو فاهم ان هو بيسحر وهو بعدين يلاقي حاجه تانية غير الله. أم قال لك ليه؟ أم قال لك لأنه حينما ألقيت العصا لم يروها عصا وإنما رأوها إيه؟ قال لك ذي الحكاية مش من بتاعتنا إنهم شايفين بتاعتهم عصا.

السحر ألف سجدا وقالوا له الحوار ده ولا اخره. كان موسى بقى ايه هو وسيدنا هارون بقى ايه سابوا الحكايه ومشوا. اما هو لا قبض عليهم ولا عمل فيهم اي حاجه ولا مما يستدعيه الموقف. قال الملأ من قومه اتذر موسى اي اتذعه وتتركه ليه ليعمل ايه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. يذرك اي يدعك وايه ما هو بقى كان في فرعون كان فاهم ان في الهه علويين والهه سفليين انما هو ماسك السفلي ده كله ورب الله هو اللي قال له حيذرك والهتك. وفي قراءه ويذرك والهتك يعني الوهيتك يسيبك انت والايه الالوهيه بتاعتك. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. برضو ما تعرضش لموسى لا يزال خوفه من موسى مش مخليه يهرب ناحيته ولو بكلمه مش غادر. هو بقول هو خايف ان عمل له كده التفت له لفته ثانيه. ولذلك يؤكد ان الثعبان الذي طال فتح شدقيه هكذا واتجه الى فقال كف عني واؤمن بك اكففوا عني وانا ايه يعني ده كل دي مسائل قالت انما الموقف يتحملها ولا ما يتحملهاش. لان ازاي موسى يبقى عمل العمليه دي كلها وبعد ذلك يسيبه كده من غيره وبعد ذلك يجي نقتل الايه الابناء ونستحي النساء ولا جابش برضه سوره مين ما جابش سوره موسى. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. القوي حين يملك ملكه للضعيف لا يجعله يشد الخناق عليه شدا ليفتك به لأنه فهم انه ضعيف وفي اي وقت يستطيع ان يناله. لكن لو انه قوي يقول لك ما عملتش فيه كده يتعبه. لكن لما يكون ضعيف يقول لك في اي وقت ايه اجيبه ما يجراش اي حاجه. فهو بده يقول ايه احنا فوقهم قاهرون يعني مسيطرون وغالبون ولن يستطيعوا ان يفلتوا ايه ان يفلتوا منا. هنا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. طبعا الابناء هم عده العده والنساء عاده على الحجاب وعلى الستر وعلى مش عارف ايه. وفي ابقاء المراه وقتل الرجل إذلال للرجال لأن نسائهم تتعب. ولذلك كان العرب لما يعملوا غارة ولا أي حاجة أول ما ياخدوا مين الستات بتاعتهم وإياهم. ليه؟ عشان الحمية. ما فيش واحد يقوم ومراته شايفاه ولا أخته ولا بنته ولا مش عارف إيه وبعدين يخافهم ينهزمهم العدو يمسك نسائهم ياخدهم سبايا. فكله بيعمل إذلالين اثنين. إذلال انه بيقتل الابناء ويستحي مين يستحي النساء. ودي عمليه كانوا بيعملوها من الاول. ليه؟ لان احنا قلنا لما طرد ملوك الهكسوس اتجه الفراعنه الى ايذاء مين ايذاء بني اسرائيل اللي كانوا في صف مين في صف ما الهكسوس. فبقوا يعملوا فيهم الايه العمليه دي وعمليه موسى. وإن ربنا قال له أمه إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي كانت نتيجة برضه لأنه بيقتل مين؟ بيقتل الأبناء. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله. واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لأن الأرض ليست لفرعون والعاقبة لا تكون لغير المتقين. وبده يردهم إلى كل التاريخ اللي شايفينه إن العاقبة دائما لمن وأنتم إن قال وإنا فوقهم قاهرون يعني مستعلون غالبون مسلطون مسيطرون. يقول لا انا بستعي بستعين بمين بالله اللي اقوى ايه اللي اقوى منك. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله